أسماء، أسماء من التراث، أعلام في الفكر والعلوم والفنون والآداب. أهلا بكم إلى برنامجنا هذا الذي نستعرض عبر حلقاته أسماء كان ولا يزال لها أكبر الأثر في الثقافة والفنون. اسم اليوم امرؤ القيس. ولد امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي في ديار بني أسد في نجد عام 520 ميلادية. نشأ في قبيلة كندة، وهي أسرة ملوك كأسرتي الغساسنة والمناذرة، وهو أحد أشهر شعراء العصر الجاهلي وأحد أصحاب المعلقات السبع. يقال له الملك الضليل وذو القروح. كان أبوه سيد قومه، وأمه فاطمة بنت ربيعة التغلبية أخت كليب ومهلهل. كان من أكثر شعراء عصره خروجا عن نمطية التقليد، وكان سباقا إلى العديد من المعاني والصور. كان لموت والد امرئ القيس على يد بني أسد أعظم الأثر على حياته، ولئن لم يكن أكبر أبناء أبيه إلا أنه هو الذي أخذ بزمام الأمور وعزم الانتقام من قتلة أبيه، لأنه الوحيد الذي لم يبكي ويجزع من إخوته فور وصول الخبر إليهم في حضر موت. ويروى أنه قال ليلة مقتل والده على يد بني أسد: ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا. فلبس رداء الحرب في اليوم التالي واتجه صوب بني أسد، فخافوا منه وحاولوا استرضاءه، إلا أنه لم يرضى وقاتلهم حتى أثخن فيهم الجراح. كانت حياة امرئ القيس حافلة بالتجارب والأحداث وكثرة الإنتاج ونوعيته. اتجه إلى اليمن وأقام فيها فترة طويلة، جاب معظم أرجاء ديار العرب، وزار كثيرا من مواقع القبائل، بل ذهب بعيدا عن جزيرة العرب ووصل إلى بلاد الروم والقسطنطينية، وحارب وثأر بعد حياة ملأها في البداية باللهو، ثم توجها بالشدة والعزم. ويقال إنه لجأ إلى إمبراطور الروم جوستينيان هربا من مطاردة أعدائه له، لكن الإمبراطور وبسبب وشاية ضده أهداه حلة مسمومة لبسها، فسر في جسده السم وتقرح جلده، وتوفي حوالى عام 545 ميلادية في أنقرة وهو في طريق العودة إلى دياره. مرويات وحكايات كثيرة عن امرئ القيس تختلط فيها الحقيقة بالخيال، ومن المحتمل أن تكون وفاته بمرض الجدر، من هنا جاءه لقب ذي القروح. ترك امرؤ القيس خلفه سجلا حافلا من ذكريات الشباب ومن بطولات الفرسان، كما ترك ديوان شعر ضم بين دفتيه عددا من القصائد. وعلى الرغم من صغر هذا الديوان الذي يضم ما يقارب 100 قصيدة ومقطوعة، فإنه جاء متميزا، وقد فتح أبواب الشعر وأطلق المعاني الجديدة، واعتبره القدماء مثالا يقاس عليه ويحتكم. عني القدماء بشعره واحتفوا به نقدا ودراسة وتقليدا، واعتبره النقاد في الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية مع النابغة الذبياني وزهير بن أبي سلمة والأعشى، كما نال إعجاب المحدثين من العرب والمستشرقين، فأقبلوا على طباعته منذ القرن التاسع عشر في لبنان وسوريا ومصر وفرنسا وألمانيا وغيرها من الدول. ماذا يمثل امرؤ القيس في الموروث العربي القديم؟ الروائية العراقية عالية ممدوح تجيب: هو شاعر من العصر الجاهلي ومن مملكة كندة اللي عاشت فترة 100 سنة. في معلقته الشهيرة قفا نبكي كانت واحدة من أهم المعلقات في العصر الجاهلي. بالنسبة إلي امرؤ القيس يمثل كان يسموه الملك الظليل صاحب القروح البدنية والروحية. فكان حين قتل أبيه أطلق صرخة وهو يقول ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا. فهو الشاعر الذي ذهب للبحث عن ملك حاول أنه يسترجع، بس ترك أنه ملك فذ. أنا أسميه إمبراطور الشعر الجاهلي أو الشعر العربي. فشعره بالنسبة إلي يعني إذا شيل اسم امرؤ القيس بيقع الشعر العربي. بتذكر أهم مقطع له: فاطمة مهلا بعض هذا التذلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فجملي، غرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمري القلب يفعلي، وأن تكو قساءتك مني خليقة، فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلبي مقتلي. التراث معظمه يمس القلب، يمس جفاف الروح، في العنفوان، في المرارة، في الهجر، في الترك. فهو واحد من كبار شعراء مرحلته اللي كان دمر بسبب الدسائس والمؤامرات والأتاوات والقتل بالسيف، وكان بجانب هذا القتل بسبب الغرام والشغف. مختارات من معلقة امرئ القيس. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها، لما نسجتها من جنوب وشمألي. كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتحملي. ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي. ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجلي. ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي، تقول وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي. فقلت لها سيري وأرخي زمامه، ولا تبعديني من جناك المعللي. وكان امرؤ القيس يعد من عشاق العرب، ومن أشهر من أحب فاطمة بنت العبيد التي قال فيها في معلقته الشهيرة: أفاطمة مهلا بعد هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وإن تكو قد ساءتك مني خليقة، فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. فقالت يمين الله ما لك حيلة، وما إن أرى عنك الغواية تنجلي. خرجت بها أمشي تجر وراءنا على أثرين ذيل مرط مرحلي. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. أسماء من التراث. اسم اليوم امرؤ القيس. أسماء. أسماء من التراث، كتبه عيسى مخلوف، قدمته غادة الخليل، شارك في الأعداد مارجو نمنوم.